وتغشى وجوههم نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب